عيني أجمل من الدنيا حبيبي فعلي أجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولياليها وليه تلوموني ليه فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها فايدة كلامكم ايه خدوا من عيوني وشوفوا بيها.